ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا ومآلنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تسمع ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها سرها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور واجعلهن عفيفات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يا خير الحافظين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم يسر لهم أمورهم وارفع قدرهم وبارك في جهودهم. اللهم كفر عنهم سيئاتهم وأعظم لهم أجورهم وأعظم اللهم لهم أجورهم وأحسن خاتمتهم واغفر لمن مات منهم واغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين. اللهم من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا ومن كان منهم شقيا معذبا محروما فأبدل شقاءه وعذابه سعادة ونعيما. اللهم أنزل عليهم شآبيب رحماتك. اللهم أنزل عليهم شآبيب رحماتك. اللهم أنزل عليهم شآبيب رحماتك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا ترس قبرنا يا فرجنا إذا نسي اسمنا يا فرجنا إذا حضر الحساب وجعل الملكين السؤال والجواب اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحقنا اللهم انزل على قبورنا الضياء والنور والفسحة والسرور يا غفور يا ودود لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك الملك الذي لا ند له الملك الذي لا شريك له والفرد الذي لا ند له لن تطاع يا إلهنا إلا بعلمك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من لا يمسك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا موقد الغرقى العبد عبدك والحكم حكمك والأمر أمرك وأنت الله لا إله إلا أنت لو عصينا بيدك ماضي فينا حكمك لك الحمد على ما أنعمت علينا به من نعمك العظيمة لك الحمد كله لك الحمد إن أسعدتنا أو أشقيتنا لك الحمد إن عزمتنا أو رحمتنا لك الحمد يا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مولانا يا إلهنا ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك ونخضع إليك ندعوك دعاء الخائف الذليل ونبتهل إليك ابتهال ونبتهل إليك ونخافك وندعوك دعاء من جلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه يا ربنا ويا مولانا يا إلهنا يا خالقنا يا الله يا الله اللهم الطف بنا يا رب العالمين اللهم احسن خاتمتنا اللهم احسن خاتمتنا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مسكونين اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تشفي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى اكتب لنا في هذا الشهر عتقك من النار اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما أنزل على مرضى المسلمين شفاءك وعافيتك اللهم انزل على مرضى المسلمين عافيتك وشفاءك اللهم